إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد ابتدأت الحديث فيما سبق في ذكر سبب نزول أول الآيات من سورة العلق، وفي هذه الحلقة أستعين بالله عز وجل في بيان معاني مفرداتها والأحكام المستنبطة منها. قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك، أي اقرأ ما أنزل إليك من القرآن، مفتتحا باسم ربك، وهو أن تذكر التسمية في ابتداء كل سورة. فمحل الباء من قوله باسم ربك النصب على الحال، وقيل الباء بمعنى على، أي اقرأ على اسم ربك، يقال فعل كذا باسم الله وعلى اسم الله. وقيل معنى اقرأ باسم ربك أي اذكر اسمه، أمره أن يبتدئ القراءة باسم الله. والإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم للإشعار بتبليغه عليه الصلاة والسلام الغاية القاصية من الكمالات البشرية بإنزال الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. ووصف الرب سبحانه وتعالى بقوله الذي خلق لتذكيره صلى الله عليه وسلم أول النعم من الله تبارك وتعالى عليه، مع ما في ذلك من التنبيه على قدرته سبحانه وتعالى على تعليمه القراءة بألطف وجه. وقيل لتأكيد عدم إرادة غير الله تعالى، فإن العرب كانت تسمي الأصنام أربابا لكنهم لا ينسبون الخلق إليها. وقوله تعالى خلق الإنسان يعني ابن آدم، من علق أي من دم، جمع علقة، والعلقة الدم الجامد، فإذا جرى فهو المسفوح. وقال من علق فذكره بلفظ الجمع لأنه أراد بالإنسان الجمع، وكلهم خلقوا من علق بعد النطفة، والعلقة قطعة من دم، من دم الرطب، سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه، فإذا جفت لم تكن علقة. وخص الإنسان بالذكر تشريفا له، وقيل أراد أن يبين قدر نعمته عليه بأن خلقه من علقة مهينة حتى صار بشرا سويا وعاقلا مميزا. وقوله تعالى اقرأ وربك الأكرم تأكيد، وقد تم الكلام عند هذا أي عند قوله اقرأ، ثم استأنف فقال وربك الأكرم أي الكريم. قال الكلبي يعني الحليم عن جهل العباد، فلم يعجل بعقوبتهم. وقيل اقرأ وربك أي اقرأ يا محمد، وربك يعينك ويفهمك وإن كنت غير قارئ. قوله تعالى الذي علم بالقلم يعني الخط والكتابة، أي علم الإنسان الخط بالقلم. وروى سعيد عن قتادة قال القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش. فدل على كمال كرمه سبحانه تعالى بأن علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو سبحانه. وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا. وسمي قلما لأنه يقلم أي يقطع، ومنه تقليم الظفر. وفي من علمه بالقلم أدخل كل من كتب بالقلم، لأنه ما علم إلا بتعليم الله سبحانه، وجمع بذلك نعمته عليه في خلقه، وبين نعمته عليه في تعليمه استكمالا لنعمه عليه، وفضل الله واسع. ولكن ما ذكر هنا هو نوع ومثال من نعمه تبارك وتعالى. قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، قيل الإنسان هنا آدم عليه السلام، علمه الله تعالى أسماء كل شيء حسب ما جاء في القرآن في قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فلم يبق شيء إلا وعلم سبحانه آدم اسمه بكل لغة، وبذلك ظهر فضله وتبين قدره وثبتت نبوته وقامت حجة الله على الملائكة. ثم توارثت ذلك ذريته خلفا بعد سلف، وتناقلوه قوما عن قوم. وقيل الإنسان هنا الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل ذلك قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعلى هذا فالمراد به علمك المستقبل، فإن هذا من أوائل ما نزل، وقيل هو عام لقوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أيها الإخوة في الله، قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى إلى آخر السورة، قيل إنه نزل في أبي جهل، وكلا بمعنى حقا إذ ليس قبله شيء، وقيل إن كلا ردع لمن كفر من جنس الإنسان بنعمة الله تعالى عليه بسبب طغيانه، وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه، وذلك لأن مفتتح السورة إلى هذا المقطع يدل على عظيم منة الله تبارك وتعالى على الإنسان، فإذا قيل كلا كان ردعا للإنسان الذي قابل تلك النعم بالكفران والطغيان. والإنسان هنا كما جاء في بعض الروايات هو أبو جهل، والطغيان مجاوزة الحد في العصيان. قوله تعالى أن رآه استغنى، أي لأن رأى نفسه استغنى، أي صار ذا مال وثروة. قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية وسمع بها المشركون أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل فقال يا محمد تزعم أنه من استغنى طغى، فاجعل لنا جبال مكة ذهبا لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك. قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد خيرهم في ذلك، فإن شاءوا فعلنا بهم ما أرادوه، فإن لم يسلموا فعلنا بهم كما فعلنا بأصحاب المائدة. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم لا يقبلون ذلك، فكف عنهم إبقاء عليهم. وقيل أن رآه استغنى، أي بالعشيرة والأنصار والأعوان. وقوله سبحانه أن رآه استغنى مفعول لأجله، أي طغى لأن رأى نفسه مستغنيا، والمراد بالاستغناء الغنى بالمال مقابل الفقر. وقيل المراد رأى نفسه مستغنيا عن ربه سبحانه بعشيرته وأمواله وقوته. ثم قال تعالى إن إلى ربك الرجعى، تهديد للطاغي وتحذير له من عاقبة الطغيان. والخطاب قيل للإنسان